تمغي قلبي يبغي تماما في هلا ما نبغيكش تنغبني تماما في هلا في هلا الهضرة سمعتي كددتيني وأمنتي الناس ما تبارى خرجتي كنتي غلطة من الأساس ما نبغيكش تنغبني ديما في الهنا ولا الهنا يا من صحتك عمري حددتك من عديان غيرين منك شايفينك دايلة دار ميتون صغرك وصغري شكون فينا يبقى جان ديري تكي دعي ونبينو للعديان نبكيات العين نكواها I'm gonna make you mine.